السلام عليكم. يوجد بعض الأغاليط المنتشرة حتى عند المثقفين وأنصار الاتجاهات العقلية عن الفلسفة الإسلامية. أولا، هم يجعلون الفلاسفة العظماء الكبار، ابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم، نتيجة لثقافة دخيلة وليسوا منتجا خرج من بين المسلمين، وهذا يعني التباس كبير جدا. أولا، القصة العقلية، يعني قصة العقل في مجتمع العرب والمسلمين هي قصة مترابطة تماما. صحيح أنها أخذت أشكالا مختلفة وتفاوتت مستوياتها من مرحلة إلى أخرى، لكنها مترابطة منذ القرن الأول. اتجاهات الإرجاء والجهمية وما شابههم هي اتجاهات فلسفية، حتى ولو لم تدرس المنطق اليوناني، هي بداية الحكاية. حكاية العقل في الإسلام بدأ منذ القرن الأول. اتجاهات غلبت المعالجة العقلية للمفاهيم الدينية، ثم تمخضت عن مذهب كبير وعظيم ومكتمل الصورة وهو معتزلة. طبعا معتزلة مذهب كبير وتيار وترامي الأطراف، ويوجد في داخله انقسامات، يعني هذا يدلك على أنه مذهب كبير، أنه أيضا في داخله حدثت تيارات داخلية. من بينهم خرج الفلاسفة الكبار. الكندي من ترجمته ومن ثابت في سيرته أنه خرج من بين المعتزلة، ثم الفلاسفة اللاحقون، يعني ابن سينا وفارابي، أيضا هم امتداد لهذه المدرسة العقلية، ويتوهمون أن هؤلاء، يعني الفلاسفة اللي كان لهم مساهمات علمية في علوم الحياة، الطب، الفلك، الفيزياء، الهندسة، الجغرافيا، مثل البيروني، أنهم يعني كانوا منفصلين فقهيا ودينيا عن المجتمع. يعني سمعت أحد كبار المثقفين عندنا يتحدث بكلام يفيد هذا المعنى، أنهم يعني كانوا مساهمين فقط في جوانبهم العلمية، وليس لهم آراء دينية ولا يعني موقف من المذاهب الدينية. بالعكس، كتاب الإشارات لابن سينا يتناول أخص وأدق الأمور الإيمانية، حتى قيل عنه بأنه قرآن الفلاسفة، طبعا على سبيل المبالغة والمجاز، لعظمة ما احتوى هذا الكتاب من قيم ومن مفاهيم ومن تحليل وتأويل للظواهر الدينية بمختلف موضوعاته، لكنه تحدث عن مفاهيم وقضايا إيمانية عميقة، حديث العالم الفاهم المتعمق، وهو في نفس الوقت يعني مشتغل بالطب وبالمنطق وبالعلوم الأخرى. فهؤلاء الفلاسفة كانت لهم مساهمات دينية، وكان لهم موقف من الفقهاء، وكانوا نتيجة المجتمع. يعني تصور بأنهم آحاد خرجوا واعتزلوا المجتمع ودرسوا الفلسفة والمنطق اليوناني، ولم يكونوا ينتسبون وينتمون إلى الأمة، هذا تصور خاطئ، خاطئ تماما، ومن يقوله جاهل بالحقيقة التاريخية. أنا تحدثت عن هذا الموضوع، وأتوقع يعني كان عنوان المقطع قصة العقل أو حكاية العقل في الإسلام. هي حكاية مترابطة منذ القرن الأول حتى عصر بالرشد. الاتجاهات العقلية أخذت أشكالا مختلفة ومتعددة متنوعة، وتفاوت تأثيرها ارتفاعا وهبوطا. وأيضا تمخض عنها مذاهب مختلفة، يعني مرجئة، معتزلة، وإن كان المعتزلة هو يعني مذهب المعتزلة هو الصورة الناضجة للمذاهب العقلية الأولى، الإرجاء ومذهب الجهم. القصة، الحكاية، المفاهيم العقلية، الاتجاهات العقلية في الثقافة العربية والإسلامية مترابطة تماما، وهي خرجت من داخل الثقافة وليست دخيلة أبدا، هي استفادت. وهذه طبيعة الاتجاه العقلي، أنه منفتح ومستفيد ومطلع على ما عند الآخرين، ولكنه في النهاية يحسب على الأمة ويحسب على الداخل، ونتاجه الذي قدمه هو مشتق من الثقافة الداخلية، لا سيما وأنهم نشأوا نشأة تقليدية وفي بيئة تقليدية. يعني إذا قرأت سيرهم هؤلاء الفلاسفة تجد أن كثير منهم أصلا بدأ بداية فقهية، يعني مع التقدم في العمر والتوسع في العلم اتجهوا إلى الفلسفة. هذه هي النقطة التي أثارتني وأريد أن أتحدث عنها وأركز عليها، وهي أن التيار الفلسفي تيار مترابط، أخذ أشكال متعددة، لكنه قصة واحدة وحكاية ثابتة منذ القرن الأول حتى عصر أبو الرشد، الذي هو يعني تقريبا آخر الفلاسفة الفحول، وإن جاء بعده يعني ابن عربي، وحتى الآن ما زال يعني بعض المشتغلين بالفلسفة يدرسونها ويحاولون إحياءها. لكن عصر أبو الرشد تقريبا هو الحقبة التي اضمحلت فيها أضواء الفلسفة. هذا ما أردت أقوله، وإلى اللقاء.